بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من ظلمة الحجاب وفتنة الاحتراب والاستلاب وليخصصهم بمنح الاقتراب. وصلاة ربي وسلامه على سيدنا محمد وآله والأصحاب الأنجاب ومن لف لفهم وانتحى سربهم إلى يوم المآب. اللهم إنك أنت النور فنور وصائرنا بنور معرفتك، وأنت الحق فثبت أقدامنا على صراط هدايتك، وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم كما يسرت علينا حفظ القرآن وتذكره وحببت إلينا فهمه وتدبره، سألك اللهم أن جعلنا من خيار وارثيه الذين هم بهدايته مستمسكون وفي خدمته منهمكون ولما فاتهم منه مدرقون، رجاء أن يدرجوا ضمن خيار حملته وأن يحظوا يوم القيامة بشفاعته. آمين آمين. عونك اللهم فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متعرض متوسل سائل. وبعد، فقد سبق أن كررت قولا بأن للختم أسرارا في الكتاب، كما في مطالع السور أسرار، فإن في خواتم السور أسرارا، وليس في ختم السور فقط، بل في فصوله المشمعات بالمقاطع، في طالعات المقاصع ضمن الصور، كما في خاتمة المقاصع ضمن الصور أسرار أيضا تتناسب مع ختمها ومطالعها. قلت هذا ليذكر بأننا على مشارف في نهاية القسم الثاني من مقصايا النجاة، أو الشق الثاني من حديث القرآن الكريم، حديث الله جل جلاله عن بني إسرائيل، الذي قلنا كان أولا حديثا منه إليهم يا بني إسرائيل، ثم انتقل في الشق الثاني إلى حديث إلينا نحن عنه. فإذن حديث عن أمة أوتوا الكتاب أو أوتيت الكتاب إلى أمة أورثت الكتاب، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا وراجع. قلت في الختم أسرار، حيث إنها تدن في النهاية بما انتهى إليه حال أولئك المتحدث عنهم من درك لا مزيد عليه هبوطا، فقد انتهت وهم أهل كتاب، انتهت صلتهم بالكتاب إلى وضع سماه القرآن، نبذ فريق من كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا. وهذا الفريق النابج هم عليتهم، أحبارهم، سيادهم، أشرافهم، وما دونهم تبع لهم. إذا انتهت صلتهم بالكتاب إلى ما يشكك في هذا الانتساب، أهل الكتاب تصل علاقتهم بالكتاب إلى أن ينبذوه، ومقابل النبذ متابعة للسحر المفترى قديمه وحديثه بالنسبة إليهم، ما ينسب إلى العهد السليماني، ينسب إلى العهد السليماني ويفترى على سليمان بالنسبة إليه بقوله إنما كان يملك الذي يملك بهذا السحر، ومن هنا كان ولعهم به وإغراؤهم الغير به. إذا جئتهم أن تملكوا ملك سليمان أو ملك سليمان وتصلوا لمنتهى إليه فدونكم الباب، إنه كان ساحرا، وهذلك ينسبوا إليه السحر، وبالتالي لجمعنا تكفيره، لأنهم قد كفروه صريحا في المضاف من كتابهم في سفر الملوك كما هو بين من إصحاحات التوراة التي لا تزال بنيتهم. نبذوا الكتاب، ثم جاء النبي الخاتم صلى الله عليه وعلى آله، أساءوا إليه أيما إساءة سجلها القرآن، ده صلتهم بالمنزل عليه إلى أن استعملوا في حقه سيء الخصام يمثل بهنا القرآن لا تقولوا راعنا. ثم الذين خصوا بالإنزال واختيار النبي منهم وهم أمي العرب الذين لم يكن لهم كتاب، هم أيضا أساءوا الصلة بهم حيث حسدوهم بدءا وانتهاءا. ما يود الذين كفروا من الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. هذا وجهان للحسد كما سنذكر إن شاء الله عند قوله تبارك وتعالى حسدا، لأن الحسد له وجوه وله مراتب، وستأخذ كمالها في قلوب هؤلاء الضالين المصلين. إذن ما شمته بالانتباه لثلاثي الصورة ولأولياتها، فمن ثلاثياتها التي هي جديرة بنظر المتدبر للكتاب ثلاثي الاستخفاف، وانا استخفوا بالكتاب فنبذوا، استخفوا بالنبي الأواب سيدنا رسول الله فأساءوا الخطاب راعينا، سيجينا بيان مدى يريدون من هذا اللون بالوان خطابهم للنبي في حضرته، أساءوا للكتاب فنبذوا. والنبذ عنوان الإهمال، وسب الرجل بحضرته خصوصا بقولهم راعينا الذين يضمرون فيه أنك إما لست نبيا بل راعينا، كنت راعيا لست نبيا، هذا من الوان ما يقصدونه لأنهم يعلمون متفصحة اليهود عاشوا وسط العرب، أو راعينا على لغتهم التي تعني لا سمعت، بمعنى لا سمعت الوحي الذي تتلقاه، يحسدونه على سماع الوحي وتلقي، فهو كقول الكفار في رسول الله أذن هي تسمع، هذا قول حتى أذن لا سمعت بأذنك الوحي النازل إليك. ثم استخفاف ثالث بالأمة بمن استجابوا له، قالوا في آية أخرى ليس علينا في الأميين سبيل، هنا هؤلاء غير الكتابيين لا حرج علينا فيهم اعتقاد أنهم ليسوا بشيء حتى يعتبروا في شيء، ثلاثي الاستخفاف. والقرآن رتب هذه الأشياء المستخف بها من قبل، قال نبذ فريق من كتاب الله واتبعوا ما تتلو الشياطين، ثم قال من بعدها ملتفتا إلى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا أسوة باليهود، وهم يضمرون فيها وينغون شبا للنبي صلى الله عليه وسلم وحشاه في مجلسه الشريف ويتضحكون ويقولنا ينفسون عن حسدهم وحقدهم، وهم لا يستطيعون الإفصاح لأنهم هم المدرسة المؤسسة للنفاق حتى وسط ديار الإسلام، يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب. وفيه انتقال من تمسك بمذهب الخداع الذي صورته السحر قائم على التمويه والخداع والعقائد الباطلة والمنتهي بالإضرار، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، في إشارة إلى أنه للضر المحض الخالص، فإن السحر ما حول الغبي إلى ذكي ولا حول الفقير إلى غني، وإنما منهجه حين يكون له أثر يكون فيما قاله القرآن، ويتعلمون منهم ما يفرقون به بين في إشارة إلى أن هذا المختار منهم والمؤشر على الوحي الذي هو السحر غاية في الدم، ما نظرت إلى مجاهل وجدته حقيقا بأن يدم، وجدته حقيقا بأن يدم منك، ولذلك جمع الله المدام لمتعاصيه في قوله في النهاية ولبئس ما شروا به، أم أدوات الدم في لسان في الكتاب بئس، وهي مغيرة عن بائسة ضد ساعدة، بائسة هذه مشرفة، ولكن لما حولت إلى بئس جمجت، لا يجيء منها مضارع ولا أمر ولا مصدر على الصحيح، فعلان غير متصرفان غير متصرفين، بئس ونعمة رفعان اسمين، نعمة وبئس، نعمة أم في الباب للمجح، وهذه فعل عند البصريين وحرف عند الكوفيين. متمحج للدم، دم ما تعلق به، ولبئس ما شروا به أنفسهم. قلنا هؤلاء استبدلوا بالذكر متلو الشياطين، بتلاوة الذكر تلاوة الشعر، تبعوا ما تتلو، شوف الحقد أين يصل بصاحبه، لأن الخلفية وراء هذا الاختيار حسد. ده أحلى بالقلب غريب، يجعلك تكره النعمة في محلها وتود لو تحولت، تكره الجمال في محلها وتود لو تحول عن ذلك، سواء صرف إليك أو لغيرك، أو المهم أن لا يكون عند ما تعلق به حسدك. ومثيره بغضاء ونفاسة وكبر وإرادة للتعزز وخوف زوال موقع ما، لون من ألوان البواعج الحسد ودوافعه. استبدلوا بالسحر، القرآن حين استطرد لقضية السحر بمناسبة ما استبدل به هؤلاء الذكر، نظر إليه من كل جهاجه، هو مفترى في أصله ومنسوب إلى بعض الأنبياء الأجلاء كذبا. ولذلك ذكر القرآن استطرد إلى تنزيه النبي وقدمه على إتمام الحديث، فقال وما كفر سليمان، لأن الكلمة استدراك لكن تفيد الاستدراك، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر، فجملة وما كفر هذه معترضة، ولكن مستدركة ضمنها. ومعنى الاستدراك هو رفع ما يتوهم اندراجه من قبل، إن كلمة تبعه متلو ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، قد يحضر بالوهم أن سليمان كانت له علاقة بالسحر، قال وما كفر سليمان كما يزعمون ولا ما ينسبونه، ولكن الشياطين كفروا بتعلم السحر واعتقاده وتعليمه، قال يعلمون الناس، فما اكتفوا بتعلمه بل أشاعوا وأذاعوا، ومن عجب أن تنقلب الأمور عنده. فهم في البدء شنعوا على سليمان للحط منه، فقالوا سليمان كان شاعر، ثم من بعد تابعوا هذا الشعر الذي شنعوه حتى بتصورهم، فكانهم ينتقدون ثم يعتقدون، ألوان من التناقض يسجلها القرآن في خطوات المتذبذب المتردد الذي تقوده الأهواء. قال تعالى في مثل السوء لمن تحكمه الأهواء الغالبة، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هو لاهت باستمرار، دواعي اللهث سواء أصاب الماء أم لم يصبه لاهت من شدة العطش حتى ولو وجد الماء، حملت عليه أم تركته يمشي على هينته، هو لاهت باستمرار. ذم القرآن السحر استطرادا بسبب ذكره هنا كأخص ما انتهى إليه أهل الكتاب بين قوسين حين وهد صلتهم بالكتاب إلى هذه الدرجة. استبدلوا متلو الملائكة الكرام على النبي الكريم بمتلو الشياطين اللئام على إخوانهم، قل هل نبيكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أجيب، إن الطيور على أشكالها تقع، تناسوا شرط التجاذب، والوئام شرط الانضمام، تبعوا مثله الشياطين. ثم إذا كان الذكر المراد منه الهداية وشرح الصدور وتيسير الأمور والوصول إلى هذا الكمال، فإن السحر بعكسه، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفع، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم هذا الاستدراج الزمني لا يشوش علينا إلى قصة هاروت وماروت زمنا، إن فيه الإشارة إلى أن هؤلاء أوغلوا في تطلب السحر، تطلبوا السحر القديم المنسوب إلى العصور البابلية أو إلى مجائر بابل، واستدرج إلى أنه زمنه كان تنزيل رفق من الله تبارك وتعالى لملكين كريمين على ما ترجح عند كثير من أهل التفسير، وهو الرجع عندنا ظاهر ظاهر المطلوب. نزل رفقا من ربنا تبارك حين ساد السحر في بلاد بابل، اختلط خوارقه وصنائعه بخوارق المعجزات الأنبياء الله، وأصبح الشعرة يتأله، وأصبح الناس من ينسبون له الخارقة ينسبون له وصف الإله الخالق. فاقتضت حكمة الله أن ينزل ملكين مالكين على قراءة الحسن، فنحمل الشاذ على المتواتر ولا نعكس كما فعل بعض أهل التفسير، نحمل الشاذ على المتواتر، نقول هؤلاء نزل حاكمين مقنا، إذن لأن الملك من إطلاقاته الحاكم، نزل ليحكم في الناس في مسألة التمييز بين خارق السحر وخارق المعجزة الذي هو دليلها. ولذلك كان حين تصدر لإبانة هذه الشيء سيدنا صاحب المحرر الوجيز قال كلمة لطيفة، قال يعلمان قال لعل ذلك مبادئ صناعة السحر حتى يستطيع المتعلم أن يميز، ويقول لا توغل فيها واحدة فتفتتن، فيكون تعليمه من قبيل تعليم الاختبار لا تعليم الإقرار. هم لا يعلمونه إقرار كما يعلم كل واحد الشيء له لتوقيه، لحد يقول القائل وأعرف الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. فذلك لا يشوش علينا أن القصة حين أدرجت هنا، ونحن نرجح إن شاء الله كما رجح الطبري وغيره سيدنا طيمر، أن وما أنزل ما موصوله معطوف على الموصولة الأولى، وهي ما تتلو، فهو معطوف موصول على موصول، أي اتبعوا ما تتلو واتبعوا المنزلة. وربما قائل يقول إذا كانوا قد اتبعوا المنزلة فلا حرج عليه، لا، اتبعوا المنزلة من أجل الإضلال، لأن هذه المنزلة على الملائكة نزل للاختبار وللتمييز، فهم تجاوزوا به الحد الذي يتعلم الشيء ليعرفه، فإذا به عرفه فوظفه التوظيف الأسوأ. واليوم الأمثلة حاضرة، تعلم صناعة السم لتتقيه، فإذا بك تصنع به أشياء لتسمم به الغذاء وتسمم به الآخرين وتفعل به شيء، وغيرها من أمور كثيرة هي تعلم لتتقى ولا بد من تعلمها من أجل الاتقاء، لكن لا ينبغي أن توظف في غايات هي عنوان الشقاء أبدا، لا يجوز. فلذلك الإنسان حين يقرأ أحيانا الكفر يقرأ فلسفة الإلحاد من أجل معرفة شبهات الملاحدة ومن أجل الرد عليها بشرطه، وأن يكون هو محصنا من أن تنفذ إليه الشبهات، فلا حرج عليه. وهذا أئمة كبير عندنا، حتى قال أهل العلم في الغزالي، إمام الغزالي رحمه الله، قالوا من أراد أن يطلع على مذاهب الفلاسفة فلاسفة الإغريق كأحسن مما عرضوها هم، فلننظرها في مقاصد الفلاسفة عند الغزالي، مقاصد الفلاسفة عند الغزالي اقرأها عنده، فهو قبل أن يرد عليهم في التهافت عرض مقاصدهم في المقاصد، ثم عرض منهجه في الرد في كتاب المعيار، يقول هذا معيار الرد ومنهجه. فإذا نقولنا هذا حتى لا تجيئنا إشكالات يريدها الذين أخذوا بالقول بأنما حرف نفي وليست موصولة اسمية، وإنما معطوف على القريب ما كفر سليمان وما أنزل على الملك، ولكنهم يقعون في إشكالات أخرى سياقية، إنه كيف يقول ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وما يعلمان، كيف لم ينزل وما يعلمان حتى يقول هو تصدر لتهذا اللون من لون التعليم. فالنفي هنا يوقعنا في إشكالات من حيث المعنى ومن حيث النظم، ثم ما قدروا قلت يؤدي إلى خلل بين في بسبب تفكيك النظم. إذن لنقول إن ربنا تبارك وتعالى أراد أن يبين أن قصة السحر بإجمال لا يحتاج إلى ذلك التفصيل، هذا الإجمال مناسب للغرض، هو دم هؤلاء الذين أثروا السحر قريبة وبعيدة بسبب افتراء مزدوج على النبي الملك، على النبي سليمان وعلى الملكين الكريمين، لأنه كانت هناك مضافات لنعج بابل يعني يعج به آلاف القرون، يعني في 40 قرنا، في الألفية الرابعة كانت بابل تعيش هذه الأوضاع التي قلناها. وبعث الله إليه أنبياء ومنهم سيدنا إبراهيم، بل قال بعض العلم في ترجمة بابل يعني في التاريخ بها كانت أصلها 80، تسمى مدينة 80. والمراد عندهم بكلمة 80 أن نوح بعد الطوفان أنزل القلة وكانوا 89 في هذه البلدة، فبدأت الدنيا من جديد من بابل. هذا الذي اسمه من بعد باب الله، باب إيل أو باب إيل بالكلدانية، ثم من بعد بالعبرانية باب الله، لأنها جاءت مخترقة بنهر الفرات في أرض العراق. وعرفت شجارا كبيرا يتحدثها الذين كتبوا في الحضارات القديمة الأشورية والكلدانية والسريانية، والسحر انتقل منها إلى اليونان وإلى الرومان وإلى الفرس، وانتقل إلى اليهود، اليهود دخلوا إلى جزيرة العرب. وتذكرون في السيرة أن المهاجرين حين هاجروا إلى المدينة تشاءموا باليهود وقالوا، ولم يولد لهم فترة، لم يولد أحد من مهاجرين، فلما ولد عبد الله بن الزبير وكان أول من ولد مهاجر قال استبشروا أيام استبشار، لأنهم كانوا يقولون لعل اليهود شحرونا. والشعر هذه مواطنه، لأن له واقع وتأثير، والقرآن يقول يتعلمون ما يضرهم. وباب إثبات السحر كأول أبوابه في كتاب السحر من صحيح البخاري، لما قلت لكم فيه باب سحر رسول الله لإثبات أنه فعلا، ولما نزلت المعوذات، ولما كان متعودا منه إن لم يكن له وجود وحقيقة. إذا سمعتم السحر حق معناه له وجود، مش حق بمعنى يعني حق يقابل الباطل الشرعي، له وجود، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العين حق ولو كان شيء سابق قدر سبقت العين، معناه أنها متحققة يعني كائنة وموجودة. ولذلك القرآن حين نبه على ما يتعود منه على أصوله أفرز السحر كواحد من خصوصيات ما يتعود منه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ثم عطف عليه الخاص الأول وهو سحر النفجات، نفجات في العقد ومن شر حاسد. فسر الساحر أو نقول شر الساحر وشر الحاسد مقترنا، وكلاهما ينتهي إلى بغي، هذا يريد الإضرار وهذا يريد الإضرار. ولذلك أطلق لفظ البغي على الحسد بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء. ولذلك قيل في الساحر في الحاسد قال النفاجات في العقد من شر حاسد إذا حسد، بمعنى وخصوصا إذا بغى بعد الحسد، يعني تحرك في اتجاه أن يحقق ما تمنى. بذلك يؤدوا لو تكفرون كما كفروا هو ليجلون يقاتلونكم، حركوا أجهزتهم من أجل الوصول إلى مرادهم عمليا. فإذا القرآن حين تعرض لقصة السحر استطراد نبه على أن من شاءها افترى، وعلى الأكابر بجميع أنبياء الله وانتهاء بملائكة الله. ثم حين نبه على أثره أبان عن أنه يفرق بين الصلات، يوهي الصلات، يجيء إلى صلة الوداد في أوتق صورها بين المرء وزوجه فيحدث البغضاء، يفرق، يتعلمون منهما ما من شأنه أن يفرق. ثم بعد ذلك يبقى الفتلة، هل تستعمله في ذلك أو لا تستعملها، تتق الله وتتوقع، يتعلمون ما يفرقون به. وكأني سبحان الله العظيم أنا نظرت في آية السحر في الكتاب فوجدت أن تعريفه ترجع لغايتين هما من مقاصد السحر الكبرى. أولا تعطيل قوة الإدراك، يعني حواس الإدراك، هو المسلم القرآن يخيل إليه من سحرهم الناس، أثروا على عينك في عيانها حتى توهمت قلب الأعيان. إنما صنعوا كيد ساحر، كيد دائما تقول المكر الخفي، ظهر الشيء على غير صورته الحقيقية. القرآن حين حدثنا بلفظ السحر في اللغة في لغة الكتاب جاء مما حكاه عن الكفار، يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. في إشارة إلى أن تسكير البصر تسكيره وتغطيته بحيث لا يرى، يفتح العين وهو لا يرى، ينسبونه إلى السحر. تحصيل قوة الإدراك قد عرفه بها أحد الأئمة الكبار، قال قلب الحواس عن مدركاتها في وجه معتادها بسبب باطل لا يثبت بذكر على شرطه. هذا عرفه في فئة التفكير. والنقطة الأخرى والآية الأخرى وهو تعصيل أو شل قوة الحراك، وأصلها ود أو بغض، وأنا ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إما بشل قوة وطئه أي صلته بزوجه والمسمى بالتأخيد في لغة السنة، أخذ الرجل بالتضعيف إذا شلت طاقته الوطئ عنده أصبح لا يقدر على وطئ زوجه، يقترب منها فيؤخذ، ثم التأخيذ أو الأخذة. ويقال فيه طب الرجل إذا سحر، وكان العرب يطلقون الطب على السحر تفاؤلا بالشفاء منه لخطورته، كإطلاقهم السليم على اللسيع، يقول في اللسيع الشوع اللذيخ يقال فيه سليم تفاؤلا بسلامته من السم، وفي السحر وهو كالسم أيضا لكن على المستوى النفسي يتفاؤل فيقول فيه هذا الرجل مطبوب، معنى مسحور سحر. سيدنا البخاري ذكره قلنا بعد كتاب المرضى وقبل وفي كتاب الأشفية يعني الأدوية كتابي، مما يشير إلى أن هذا السحر مرض من الأمراض وعارض من العوارض، وأنه كان يعني حين سحر النبي جرى هذا على ظاهره في نحو شهر، يجيئه ليلا فيخيل عليه أنه أتى زوجه ثم يتنبه فيدري أنه لم يجئ، فكان من أخف السحر عليه، ونزلت لذلك سورة المعوذتين وقرأهما صلى الله عليه وسلم قال ما تعود متعوذ بمثله ما اتقل بعض العلم، وهما مثلة من مكرومة العصا التي كان يبطل بها السحر بيد موسى أبقيت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي عصا موسى، هي عصا موسى في أيدي هذه الأمة كرمت لها معوذة ما تعوذ متعوذ بمثله ما بشرطه. شل قوة الإدراك وقوة الحراك إفساد أيما إفساد، هو ضد على رسالة الإصلاح التي جاءت لها النبوة، فكان هؤلاء وقفوا على النقيض والضد من الأنبياء حين حسدوا، ولكن قالوا نريد الوصول إلى خوارق كخوارقكم ولكن من طريق أخرى، هي طريق السحر فتوشلوا بذلك، ونريد شل قوة الإدراك والحراك. الدين جاء بآيات مبصرة وآيات بينة لفتح هذه المدارك على الحقيقة، أو لا يجاو يلتمسون في مثل هذه الوسائل تضليل الوعي، وأضافوا إليه شل السعي، قوة السعي ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم القرآن لم يهمل مسألة تنبيه على تهوين أمر السحر، أنه لا يضر إلا بإذن الله، فعلا في سياق حتى التهوين من هذه لا تخف السحر، وخصوصا أنت إذا كنت على منهج أهل الإيمان، وما هم بضارين به من أحد، من يتوقف الأمر على قدر الله، معناه أن هذا الشيء قد يكون فيه مع جهلك انتبه، ارتبط بمسبب الأسباب، لأن كلية الأمر والخلق بيد من؟ ألا له الخلق والأمر في عالم المقادير وعالم تنزل الآيات، يفصل الآيات، يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وكان القرآن يعلق النظر بمن له الأمر وهو الله، ما هم بضارين به من أحد. هكذا من الداخل على النكرة في سياق الإفادة الاستغراق، لا يصله شيء إلا إذا قدر الله ذلك. وكانوا يشيروا إلى ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من تأثر بذلك الشهر، شهر لبيد أو بناش لبيد بن العاصم. ثم يقول القرآن في جملة غاية في العدانة لهؤلاء حين اتبعوا الشهر وهو على ما هو عليه مصدرا وجوهرا وأثرا. مصدره مثله الشياطين، وجوهره محض تلبيس، وغايته الإضرار وتعطيل القوة وشل الصلاة بالمرء وزوجه، كما قلنا الزوج هو المرأة مرأة الرجل، أو الزوج نظيرك وحبيبك ومناسبك ومقاربك. يقول تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم نظراءهم وهم من على شاكلته. تقول الزوج ورد به المناسب والنظير، ويحمل ابتداءً في ظاهره على زوج المرء أي على امرأته. إذن هذا الوجاج الذي قد يكون قد يكون مرما لهؤلاء الذين يجيئون إلى تفريق مثل هذه الصلات القوية. إذن القرآن ذم في السحر كل شيء، ثم قال: إن هؤلاء هم يتعاطون ذلك على علم، على علم بأن المتعاصية لذلك والمشتري له أن المؤشر له على الذكر لا خلق له في الآخرة، يعلمون ذلك. هذه هي إدانة الفاعل للجريمة بأنه فعلها نامج وبعلم. يجد المعصية نكارة ويجد الكفر سوءا أن يكون عن قال: ولقد علموا. والجملة هنا قسمية وقيل حالية، لام لام ابتداء والواو واو الحال، أي الحال أنهم يعلمون على وجه التأكيد بلام الابتداء وقد المؤكدة بالتأكيدين أن من اشتراه أي اختار هذه المسلكة الشعرية أثروا على الذكر وتابع وشايع واعتقده وعمل به لبيس ما له في الآخرة من خلاق. هي أيضا نص على أدنى خلاق، والخلاق النصيب من الخير يصيب الرجل بجدارة، يكون به خليق به هذا النصيب، ليس لهم شيء يستحقونه. الخلاق الحظ والنصيب من الخير الذي فيه شمة استحقاق، معنى صاحبه جدير به وحقيق به وخليق به. وعجبا لهؤلاء الذين يفعلون ذلك على العلم ويدعون قبلها من المزاعم التي سبقت أن الدار الآخرة خالصة له. الذي يعلم أنه متعاطى السحر لا خلق له في الآخرة كيف ينسجم هذا مع دعوة أن الآخرة خالصة له بكل خلاقها؟ حتى التناقض في الاعتقاد. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم يجمع القرآن فيقول: ولبئس ما شروا به أنفسهم. وهذا الختم والآية واحدة هنا من قوله واتبعوا إلى آية في الدم الذي جمعوا له المذامة كلها: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ثم إن هذه الجمل الخاتمة سواء جملة القسم الحالية أو جملة المعطوف عليها وهي في حكمها حالية أيضا، أنا أنهم يمارسون ذلك وهم يعلمون أن صاحبه لا خلق له عند الله في دين الله ولا في الآخرة، وهو بهذه المذمومية التي وصفت ببئس ما شروا به أنفسهم. وقوله تعالى: لو كانوا يعلمون مع ولقد علموا فيه طباق عجيب، تقابل طباق. كيف أثبت لهم العلم؟ فلقد علموا ونفاه عنهم بلول امتناعية في قوله لو كانوا يعلمون، لأن لو امتناعية لو كانوا يعلمون مذمومية السحر لم اشتروا به أنفسهم، لما شروا به أنفسهم أي باعوها. والعجب من القرآن هو يجم هؤلاء في سفاهتهم وتفاهات اختياراتهم وسوء صنيعهم، أن يجي الواحد إلى نفسه فيبيعها من 80 بخس. هذا السحر الموصوف قبل، المسود الوجوه من أي جهة نظرت إليه، تبيع به نفسك. شروا يباعوا، شرى باع، اشترى أخذ، شروا به أنفسهم باعوها به. هذا الضمير عائد على ما كانوا يتعاطونه، باعوا أنفسهم، أنفسهم بضائع قبل السحر. بعت نفسك، ما نبيع النفس هنا، بيع عضوضها الأخروية، بيع سعادتها، بيع غايتها التي من أجلها خلقت هذه النفس. ففيه جعل النفس عبارة عن ما خلقت له النفس، أي الغاية الكبرى. باعوا به زكاتهم فأظلمت نفوسهم حين آثروا الشهر، باعوا به حظ الآخرة، باعوا به شهادتهم حتى الدنيوية. تبنى الشيء الصحيح الحياة الطيبة، باعوا أنفسهم. القرآن يخصص في ذلك الإنسان يحمل نفسه وروحه وفكره، يبيعه في مزاد النخاسة بهذا الثمن الخسيس. بئس، لا يقال فيه إلا بئس، أم أدوات الذم. سبق لنا أو تعرفون في أيام العربية أن بئس حين تصل بما فإنها تنبئ عن أمور، لأن ما نصل ببئس إما أن تعرب فاعلا وإما أن تعرب تمييزا. وما مميز وقيل فاعله في نحو النعمة ما يقول الفاضل ومالك رحمه، فتكون إما فاعل، وعلى أساس تكون ما هنا إذا كانت فاعلة تكون موصولة، والجملة بعدها شروا أنفسهم تكون صلة لما. بئس حين نقول إنها فاعل ظاهر، وإذا قلنا إنها تمييز يكون الفاعل مضمر، ويرفعان مضمر يفسره. مميز كنعم قوم معشر، بئس ما أي بئس هو، أي ذلك الذي كانوا يتعاطونه على حد العربي. ما هو هذه تكون نكرة هنا وتكون بعدها نعش على الإعراب الثاني، تكون ما تمييز وما بعدها نعش، لأن التمييز نكرة لا يكون إلا نكرة، وإذا جاء معرفة أولى. بئس ما، بئس هو، ما هو الذي اشتروا به أنفسهم. لو كانوا يعلمون بئس هو، ثم يجيء المخصوص بالمدح بالذم هنا مقدرا من بعده، قد يذكر وقد يضمر. بئس ما شروا وباعوا به أنفسهم، السحر ومتابعته وتعليمه، فيكون هذا المخصوص بالذم المقدر والذي يعرب مبتدا مؤخر، وجملة قبله خبره مقدر. بئس ما شروا به، بئس الشيء الذي شيئنا جعل نكرة، عربناه نكرة تمييز. بئس هو، ولذلك قالوا لنا الجملة هذا المخصوص بالذم والمبتدا وما قبله جملة على هذه العربين كان فيه إعادة المجموم مرتين. بئس هو ثم إعلان عنه وتفسيره، أضمر ثم فسر ليدل على ذكره مرتين في إشارة إلى أنه هو المجموم، هو بئس هو. ثم يقول ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، فهذاك المبهم فسر بما شروا به أنفسهم. ثم يقول تعالى لو كانوا يعلمون، بعد أن قالوا لقد علموا، إما لأن المتعلق مختلف وإما لأن الرتبة مختلفة. العلم الذي أشبه لهم هو العلم الأولي بمثل هذه المسائل، يعلمون من كتابهم أنه لا خلق للسحرة ولا لمتعاطي السحر، ولكنهم لما تشتروا؟ قال إنهم ما كانوا يعلمون حقيقة، فنزل علمهم السابق منزلة العجب. لأن الإنسان حين لا يعمل بعلمه يكون بمنزلة الجاهل. تنزيل العالم منزلة الجاهل والعاقل منزلة الغافل لعجم جريانه على مقتضى العلم والعقل. علم كجهل. يسبق لنا أن القرآن أحيانا قد ينفي عن الحواس الإدراك، بل قد ينفيها هي أي وجودها وهو يريد نفي إدراكاتها. قل صم بكم عمي، معناه أي هم كالصم كالعمي كالبكم، فكان هذا تشبيه، ولكنه المراد من التنبيه إلى أن الأشياء المراد لغايات إذا لم توصل إليها فهي في حكم المنعجبة، الوسيلة إذا لم توصلك فهي عبرة بها، الموصية إذا لم تبلغك فهي فائدة منها، الوسائل إذا لم تكن تمتطى إلى غايتها فما الغاية منها؟ قال لو كانوا يعلمون مدمومية ذلك حقا. إذن العلم مراتب، علم كظن راجح، وعلم كيقين، وعلم كعين. وعلم جاء في القرآن وعلم اليقين ثم لترون عين اليقين. فعلم قد يكون فيه ظن راجح، وعين اليقين فيه عين كالمشاهدة كالحس، وحق اليقين هذا لا لا يتناقض من أي جهة نظرت إليه. فكان هذه مستويات مستويات العلم، والعلم قد لا يصل بالإنسان المتعلم في الابتداء إلى أن يوصله إلى كمال الاهتداء، ولكنه حتى يصير مخالطا لبشاشة قلبه، وحتى يصير حاكما لفؤاده وملزما إياه، تتحول إلى زاج باطني، فساعتها وصلوا إليه. ولذلك حين سئل سيدنا عبد الله بن عباس أو سيدنا عبد الله بن مسعود عن العلم ما هو؟ قال خشية العالم. العلم ما أورث خشية العالم، فمن خلا عنها فجاهل مؤلم، لأنه ميراث الأنبياء فلم ينلوا غير العلم. هذا العلم معنى من تهابك إلى خشية. أما علم أورث جراءة وافتراء كحال هؤلاء فليس بعلم، ليس معدودا في العلم. قال ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون ذلك، فنفع عنهم العلم الذي يثبته اولا في اشاره الى هذه النقطه. ولقد علموا لما اشتروا، وما اغنى عنهم تالي المعرفه، اشتروه وبالغوا في اختياره واجتراء الاجتراء عليه ضدا على الهدايه والذكر. قال تعالى كان في لو معنى التاسي، لو كانوا نوريات من معاني التمني وقد يحمل على التأسي، لو كانوا يعني حسرة عليهم لو كانوا في مستوى ما كانوا عليه من علم. هذا كقوله تعالى وهم يتلون الكتاب كما سيجئون، وهم يتلون الكتاب، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم كلاهما يتلون الكتاب على علم بأن كل منهما مصدق لكتاب الآخر ونبيه، ومع ذلك وليس على شيء وهم يتلون الكتاب. يعني كأنهم بفعل يتصرفون التصرف الجاهل بالكتاب والأمي الذي ليس له كتاب. سيجيون لماذا القرآن سينتقل إلى تشبيههم بالذين لا يعلمون، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. ثم إن رسالة الكتاب رسالة صميمة وأصيلة ولا تنفك، وهي رسالة الهداية، هداية كل الناس. حتى هو يتحدث عن هؤلاء الذين وصلوا منتهى الدرك أخلاقا وعقائد وممارسات، يلتفت إلى أن يعود بهم إلى الهداية، فيقول تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا. تابعوا القرآن ختم آية الشهر، ولو أنهم ضمير يعود على هؤلاء الذين اتبعوا فعلوا آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم، والحمد لله رب العالمين.